المسألة الخامسة أن الناس في القدر الذين خالفوا أهل السنة والجماعة لهم فرق كثيرة، وهذه الفرق ترجع إلى فرقتين، أما الأولى فهم القدرية وأما الثانية فهم الجبرية. ويعنى بالقدرية الذين أنكروا القدر، إما أنكروا كل المراتب أو أنكروا بعض مراتب القدر التي ذكرنا لها. والجبرية هم الذين يزعمون أن الإنسان لا اختيار له وأنه مجبور. القدرية فرق يجمعهم أو يلخص اختلافهم في أن الفرقة الأولى منهم وهم الغلاة الذين كانوا ينكرون علم الله جل وعلا السابق، فيقولون إن الله جل وعلا لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه والأمر أنف، كما كان يقول معبد الجهني وغيلان الدمشقي وجماعة من الأولين. وهؤلاء هم الذين أنكروا علم الله السابق، فقالوا إن الله لا يعلم الأشياء حتى تقع والأمر أنف، يعني مستأنف جديد غير معلوم وغير مقدر له قبل ذلك. وهذا هؤلاء هم الذين كفرهم السلف وكفرهم الصحابة ابن عمر وابن عباس وغير أولئك، وذلك لأنهم أنكروا مرتبة العلم، والله جل وعلا ذكر علمه، فمعنى ذلك أنهم ردوا حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب فهو من الكافرين. هؤلاء هم الذين قال فيهم السلف ناظروا القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا. وهذه الفرقة ذهبت ولا يعرف أنها عقبت وارثا في الأعصر المتأخرة. أما الفرقة الثانية من القدرية وهم المتوسطة المعتزلة والشيعة رافضة والزيدية ومن نحو أولئك، وهؤلاء لا ينكرون جميع المراتب ولكن ينكرون بعض الأشياء في بعض المراتب، فيقولون إن المشيئة ثابتة لكن ليست عامة، ويقولون إن الخلق ثابت ولكن ليس عاما. وسموا بالقدرية لأنهم ينفون بعض مراتب القدر. وهذه الفرقة باقية إلى الآن، معتزلة موجودة الآن، أقول الفرق هذه الزيدية والرافضة والفرق موجودة في أمصار كثيرة من بلاد المسلمين، وهؤلاء هم الذين يأتي إن شاء الله ذكر بعض شبههم والرد عليها بإذنه تعالى. أما الجبرية فهم أيضا فرق، منهم الغلاة وهم الذين يقولون إن الإنسان مجبور على كل شيء، وحركاته كحركة الريشة في مهب الهواء وكحركة الخشبة في البحر، فإن الأمواج تتقالبها وليس لها اختيار، كذلك الريشة يقلبها الهواء وليس لها اختيار. فالعبد يقولون ليس له اختيار وإنما هو مفعول به في كل أحواله، سواء من ذلك الطاعات والمعاصي، فصلى مجبورا وصام مجبورا وسرق مجبورا وغش مجبورا، ويقولون إن أفعال الله جل وعلا غير معللة، فقد يدخل الله جل وعلا إبليس الجنة وقد يدخل آدم النار، يعني من لازم مذهبه، فإنه لا تعليل في أفعال الله، قد يعذب المطيع الصالح وقد يعطي وينعم الكافر الطاغوت. ليش؟ لأنه يقول هؤلاء فعلوا بغير اختياره، فالله سبحانه وتعالى هو الذي أجبر هذا وأجبر هذا، فله أن يقلب الأمور، لأن هذا ما فعل أصلا باختياره، نعوذ بالله من أقوال الضالين. أما الفلقة وهؤلاء يمثلهم يعني الجبرية يمثلهم طوائف من الصلحاء في الزمن الأول، ممن رأوا الفناء في شهود الأمر الكوني، وممن قال أيضا بهذا القول جهم ومن اتبعه، وأيضا قال به طوائف من غلاة الصوفية يرون أنه ليس لهم فعل البتة، فأفعالهم الظاهرة كحركة أمعائهم لا اختيار لهم فيها. الفرقة الثانية من الجبرية هم الأشاعرة والماتريدية ومن نحى نحوهم، ممن أنكروا ممن غلوا في إثبات المشيئة، مشيئة الله جل وعلا وخلقه، وقالوا إن الإنسان ليس مجبورا على كل حال، ولكن هو مجبور باطنا لا ظاهرا، يعني في الباطن مجبور ما يتحرك بإرادته، ولكن في الظاهر تصرفاته بإرادته فيحاسب على تصرفاته الظاهرة، وأما الذي دفعه في الحقيقة فهو أمر باطني مجبر عليه من الله جل وعلا. وهذا في الحقيقة قول بالجبر، ومشهور أن الأشاعرة جبرية، ولهذا لما عرض هذا الاعتراضات اعترض على الأشعري بالحساب والعقاب والثواب، قال إن الأفعال يحاسب عليها العبد وينعم ويعذب لأنه كسبها، وكسبه لها من فعله، فإذا يعاقب ويثاب على ما كسب، والله جل وعلا يقول لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فأخذ من لفظ كسب في القرآن أن الفعل الظاهر كسبه العبد يعني عمله فهو يحاسب على ما ظهر، وهذا الكسب عنده في الواقع ابتدأه أبو الحسن الأشعري دون سابق في هذه الأمة، فلهذا نظر أصحابه في تعريف الكسب، إيش معنى الكسب هذا الذي أحدثه الأشعري لقاء قوله بالجبر الباطن، يقول إن الإنسان يفعل به وهو يفعل والأمر يحصل عند حركة الإنسان، مثل قطع السكين للخبزة أو تكسير العصا للحجر، فإذا ضرب العصا ضرب الحجر بالعصا الإنسان، يقول إن الحجر تنكسر لا بالضرب ولكن عند الضرب، يعني كسر الله الحجر لا بضرب الإنسان ولكن عند ضربه، يعني أن الحجر ليس له خاصية الانكسار بضرب الحجر بضرب العصا، والعصا ليست لها خاصية الكسر كسر الحجر، والإنسان ليس فيه خاصية أنه يحمل العصا حل الحقيقة ويكسر الحقيقة، ولهذا سماهم السلف نفاث التعليل ونفاث الأسباب، يعني ليس ثم شيء ينتج شيئا، ليس ثم سببا، ليس ثم سبب ينتج مسببا، عندهم كل شيء يحصل بخلق له منعزل عن غيره لا بأسباب غيره، فالماء إذا نزل على الأرض نبت العشب لا بالماء ولكن عند الالتقاء، وما جاء في القرآن من ذكر حرف الباء أنزل من السماء ماء وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا به، يعني لفظ به هذا يفسرونه به عنده، هذا كثير في التفاسير فتنتبه له، إذا خلصوا منه إلى أن الإنسان يكسب العمل، وتفسير الكسب كيف يجمع ما بين الجبر الظاهر والجبر الباطن بالكسب اختلف فيه الأشاعرة على أقوال كثيرة، وخلاصتها أنه لا محصل لها وأنه مجبور لا مختار. ولهذا قال القائل في البيت المعروف في بعض كتب العقائد المطولة، قال: مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تدنو لذي الأفهام، الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وبطرة النظام. هذه ثلاثة أشياء لا حقيقة لها، اخترعها أصحابها دون حقيقة. إذا تبين ذلك فلفظ الكسب، لفظ الكسب له عدة استعمالات. فيستعمل الكسب أو الكسب عند الناس له ثلاث استعمالات، أو الناس في الكسب لهم ثلاثة أقوال، يعني بما ترى. أما الأول فإن الكسب، الكسب عند الأشاعرة هذا أوضحناه لك، والثاني كسب بمعنى العمل، ما يعمله الإنسان باختياره ورغبته، يكون كسبا له لأنه حصله، مثل ما تقول كسبت مثلا كذا من المال لأنه تعب عمل شيئا فحصل هذا الشيء، فحصل هذا المال. كذلك الأعمال الصالحة كسب له لأنه بذل فيها وعمل فكسب، كذلك الأعمال السيئة عليه لأنه كسبها بجهده. وهذا هو المعنى الذي جاء في الكتاب والسنة. فمن استعمل الكسب في هذا المعنى فهو صحيح، لأنه قد جاء في القرآن والسنة: مثل لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ولفظ الكسب في القرآن كثير: ذلك بما أو بما كسبت أنفسهم ونحو ذلك. فإذا هذا المعنى واضح وصحيح. ترجعون في تقسيم الكسب إلى الأقوال الثلاثة والحجج فيه لأنه مهم، إلى كتاب ابن القيم شفاء العليم.